يتقدم في الكلام إلا إذا وجد سبب يقتضي خلاف ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. ومن هنا أخذ العلماء أن كبير السن يقدم فيما ينبغي أن يقدم فيه كدخول المكان أو الكلام أو غير ذلك. ومن إكرامه يا عباد الله أن يعرف له حقه وأن يجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. ومن إكرامه يا عباد الله أن يوسع له في المجلس وأن يقدم في المجلس وأن لا يترك واقفا. جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم لم يوسعوا له في المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن إكرامه يا عباد الله أن يبدأ بالسلام، يسلم الصغير على الكبير. ومن إكرامه يا عباد الله أن يؤتى إليه في بيته وأن يزار في بيته. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه وقد كان شيخا كبيرا يقوده وفي رواية يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته وأنا آتيه؟ هل لا تركت الشيخ في بيته وأنا آتيه؟ الله أكبر، إنه خلق عظيم يا عباد الله. وقد كان كبار السن قبلنا يربون الصغار على هذا الخلق العظيم، فكان الطفل يرى كبار السن كأبيه من جيرانه وأقاربه، يربي الكبار الصغار من الجيران وغيرهم، وكان صغير يسمع كلام الكبير. إلا أنه من أسف شديد في زماننا هذا قلت التربية على هذا الخلق، بل جرئ الصغار على الكبار، فأصبح الصغير لا يوقر الكبير، يرى الكبير ولا يحترمه، يرى الكبير ولا يحترمه. بل بلغنا والعياذ بالله أن الصغار قد يعتدون على الكبار، بل بلغ الشأن والعياذ بالله أن الولد يعتدي على أبيه الكبير. إذا بلغ منا هذا الحال فأي سوء نحن فيه يا عباد الله. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نربي أبناءنا على هذا الخلق الكريم. وإن من خلق الإكرام إكرام حامل القرآن الذي حفظ كلام الله سبحانه وتعالى وعمل به فكان على سنة، غير غال مبتدع وغير جاف مقصر. كيف لا يكرم وهو يحمل كلام الله ويقوم بحقه؟ ومن هنا أخذ العلماء أنه ينبغي على المسلمين أن يكرموا العلماء وأن يقوموا بحقهم وأن يعرفوا لهم فضلهم وأن يستغفروا لهم وأن يصونوا أعراضهم. وينبغي على حامل القرآن يا عباد الله أن يكرم نفسه بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع وأهلها والبعد عن الفسق والفساق، بأن يحرص فإن دعوتهم تحيط من ورائهم إذا رأى الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. ومن أكرمه الله يا عباد الله يجب على المؤمنين أن يكرموه. فيجب علينا يا عباد الله أن نكرم الطائعين لله الذين يظهر فيهم الخير والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكرمهم ونقدمهم ونصون أعراضهم. وإن سب أولئك يا عباد الله من أعظم المصائب. المسب الصالحون من عباد الله. ولذا قال العلماء: إذا سب الصالح إن سب لذاته فهذا فسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وإن سب من أجل